c'est bien. Ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. صور ارجع امشي النت بس اكتب اي جهاز ما متاكد من صورته اكتب في النت في جوجل افتح في جوجل افتح صور عارفين طبعا بس اي صوره تجيك تفضل لي ما هي قاعدة كان فروض الديب وانا كان بروبلي بالأسي بيس فرص لكن ما هي ما يخذوها سبحان الله يعني ما يكون الكمبيوتر ده مش فضل الحياة مش فضل؟ بسرعة بجد بيشيل الحياة ان شاء الله بجد يا عبد الله ما مسخت على صفحة مكتبة لا مرات فيكم في ثلاثة بتسرق الأشياء practical no exam على أي حال يعني للأمانة ما في practical exam قديم يعني موجود هنا ده بتاع السمسترات الجهاز أما الجديد صراحة موجود في اللابتوب طيب احنا بس شفتوا في أي practical هنشوف الصور يعني ما حن نمشي بديتيلز يعني مثلا بدينا احنا اول نمشي سيستم هذيك اول براكتيك كان جروث هرمون في الاندوكراين جروث هرمون اي صوره تتوقع لي حتى لو انا ما عارف ما كان انتظرتك يا فخلي حسام ان شاء الله يوضح لك الاشياء طيب طيب لما تنبيه الامتحان يوم الثلاث ان شاء الله ما اعرف الساعه 12 او الساعه 1 كتبت على الورقه الساعه 1 في البيج الاولى شوف الدكتور صار فاشل خليك سريع في الاجابات طوالي على طول جاوب على ايش على الانسر شيت ما عندك فرصه تنزل تحل على ورقه تنزلها ايوه بعد الانتهاء الزمن تقول خلاص عايز الاسلايد على سؤالين يعني تلقى انا بوضح لكم عشان انتوا ناس ما شاء الله شطار يعني عشان يعني الورقه الاولى السؤال من كويشن نمبر 1 نمبر 2 لسلايد نمبر 1 صح؟ يس كويشن 3 4 لسلايد نمبر 2 عشان ما يتلخبطوا انا حتى يعني قبل كويشن نمبر 1 تلقى مكتوب سلايد نمبر 1 يعني في الورقه بتاعت السلايد نمبر 1 تحتها تلقى 2 كويشنز هلو ركز لأنه مرات القاعة تكون مظلمة شوية ركز عليه علينا don't يعني شد الإجابة في حتة خطأ يعني أنت تجاوب على السؤال نمرة واحد في مكان اثنين في ورقة اللي يكلم في الواحد وتبقي تقدريات كثيرة جدا هي ما حصلت لكن بس تنبيه عشان ما نقعد نكرر الكلام هذا في الامتحان السلايد تقعد ثلاث دقائق يعني كل سؤال عليه دقيقة ونص اوكي كل سؤال عليه دقيقه ونص سلايد تطلع يا دكتور حساباته تيجي متوقع يعني مثلا تجيك سلايد مثل هذه أزالك عن ممكن أديك كلينيكال سيناريو بسيط، أقول لك هذا الشخص حصل فيه إذا يبغى كريز إن هيز هاي، بعد ذاك أسألك the name of this condition. Gigantism. الدوبراين جلاند أو الأبنورماليتيشن أو الجلاند اللي أفكتت أو الهرمون هرمون شنو وحصل ميدانا بروبلم before أو قبل before closure of the pelvis دي الأساس كيف يا دكتور؟ هذه اللزلة تتعرف على هذا متحدة اسم الهرمون اللي مزود من المرض السبب ومتى حصلت البروبلم متى حصل يا دكتور؟ أسألك ممكن إيش كومبليكيشن بتحصل لهذا المريض تاعي؟ إيش يعني؟ يعني أنت فكر في حاجة طيب جروث هرمون، ما هو عنده جروث هرمون كتير صح؟ عمل له جيجانتيزم، إيش جروث هرمون ده بيعمل؟ ممكن يعمل له دايبيتس صح؟ كريز البلاد جلوكوز، ممكن يعمل كاربنتين سندروم، لو تذكروا، بيعمل حاجات كتيرة إحنا ذكرناها في البراكتيكال، أوكي؟ برضه ممكن أسألك عن هذا، إيش هذا؟ أكروميدين، الكوز؟ إكسس كروث هرمون متى؟ after closure في أسهل من كده؟ أزر clinical أو أزر associated problem ممكن تحصل له إيش؟ complication ممكن تحصل له نفسي هذا أي حاجة بتجي من زيادة كروث هرمون أنت توقعها تجيك في الأسئلة إيش هذه؟ دوارفيس المشكلة؟ decrease ومين؟ before closure يعني وبعد ذلك برضو مثلا إذا المشكلة حصلت مثلا أو ممكن كيف معالية أو كده أوكي نفس المشكلة كله دوارفيز دي ريماتيور اللي هو ديفيشنسي أو كروث هرمونوز أفتر انتهى إيش هذا ها أثل الأثليت مالهم هم قلنا مالهم زي abusing the growth hormone بيستخدموا ال growth hormone بصورة خاطئة عشان إيش تنكريز bulk of muscle ممكن ال growth hormone ده يعمل لهم إيش قلنا تذكروا قلنا ممكن يعمل ال prostate cancer وال breast cancer وفي الفيمال ممكن حتى يعمل endometrial carcinoma لكل واحدة من complications بتاعت الاستخدام الغير صحيح لشنو للجروث هرمون اوكي برضو ممكن نزل نشوف ممكن يجي كير كل الكلمه هذه مسحوبه يعني ايش ما جروث هرمون سيكريشن البتر اوف ذي سيكريشن اقول لك لاي هرمون يعني يجيب لك كير كده وفي تشايل بيرس تشايل هود والبيوبرتي يكون عالي جدا نقول لك تفتكر البتر اوف سيكريشن يعني السيكريشن اوف ذيس هرمون ويش هرمون يعني اي هرمون من الهرمونات يفرز بهذه الطريقه نحط له كورتيزول جروث هرمون ثايرويد المفروض تكون عارف الجروث هرمون يفرز بهذه الطريقه يعني بزيد في ديورينج البيوبرتي اوكي اوكي انفستيجيشن برضه في حاله مثلا اكسس و ديكريز قلنا الجروث هرمون نورمال السيكريشن بتاعه هاي 200 ميد نايت صح؟ طيب في اكسبكت يعني انه اكسس سيكريشن بتاخذ العينه متى؟ في الميد في الدي 12 نون او يعني بالنهار فتره النهار اوكي؟ اف يو اكسبكت يعني الديفيشنسي ميد نايت بس هذه لازم ممكن تنهي بهذه الصوره ده جروث هرمون خلص بعد جروث هرمون كان اخذنا ايش الباراثايرويد براكتيكال ثايرويد صح؟ ايش هذا بنسمي هذا ايش؟ جويتا والعيون هذه؟ هذا جويتا والعيون الجاحظة كده بنسميها ايش؟ اكسوبسالموس صح؟ هذا examination of goiter هذا الميكانيزم of development of goiter في الايدين deficiency اوكي وده ايش ميكانيزم of Graves disease goiter Graves disease اللي هو antibodies ترتبط بشنو بال TSH receptors، تعمل نفس الأكشن بتاع TSH. هذا إيش؟ hypothyroidism، واضح hypothyroidism. هذه deficiency hypothyroidism عندهم غويتر، وظاهر عليهم شوية كده علامات من التخلف، لأنه قلنا الhypothyroidism يمكن الناس يحصل لهم mental defect. إيش هذا؟ كريتينيزم، اللي هو hypothyroidism في الكريتينيزم هو hypothyroidism. قلنا يكون عندهم protruded pun، يعني الأطفال يعني يكون حديث الولادة قال الإنسان بتاعه كبير شوية، وبتلقاه hypotonia رخو. وقلنا عندهم شنو بلايكس هيرنيا، صح؟ كتاب في الصورة. شو اسمه يا دكتور؟ طاقة لسان. protruded pun. protruded pun. طيب كريتينيزم ايش هو؟ نفسه كريتينيزم، برضو كريتينيزم لا مع مينتال ريتارديشن، صح؟ غويتر هايبوثايرويديزم. ايش هذا اسمه؟ ميكسيديما. ايوه ميكسيديما، اللي هو deposition of mucopolysaccharide and hyaluronidase subcutaneously يحصل بالhypothyroidism. this goiter. ايش هذا؟ Graves disease. وايش هذه العلامة في العين هذه؟ exophthalmos. يعني واحدة من العلامات المميزة لGraves disease اللي هو exophthalmos. اوكي؟ ده برضو عندنا ده الليد لاج، لو تذكروا الليد لاج، يقولنا الإنسان تابع المفروض تابع المفروض الليد أبراي ليد ينزل معه، لا ما بينزل، ده اسمه ليد لاج. فينا عندنا شنو؟ تريمر. تريمر دي كلها من هايبر ثايرويديزم، دي كلها برضو إكسوفسالموس أو هايبر ثايرويديزم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا صباح الخير. تفضل. أوكي، دي كلها إكسوفسالموس اللي هو في الهايبر ثايرويديزم في حالة جريفز ديزيز. ده برضو تذكروا خدناه وقلنا مثلا في كل دائرة تعرف ايش هو primary or secondary hyper و hyper، يعني بكل سهولة ممكن تمشي ترجع للمذكرة او ترجع براك انت، يعني حتى لو بس بدينا مثلا low low hyper اي حاجة في انت عايز تحل السؤال اول انظر للT4 عشان تغرر هل هو hyper ولا hyper. اذا T4 low على طول this hypo. اوكي، يعني ال W ال Y وال W الاثنين مرون هايبو، بعد ذلك هل هي برايمري و سكندري؟ كيف تعني تحدد برايمري و سكندري؟ تشوف ال TSH. هنا عندنا اللو TSH معناته دي سكندري، لأن المشكلة ما في الجلان، مشكلة في البوتيتري، مشكلة ما في ثايرويد جلان، مشكلة في البوتيتري ما بيطلع TSH، عشان كده ما في T4، يبقى دي هايبو ثايرويديزم سكندري. طيب في W هنا لأنه TSH عالي، ما في مشكلة في TSH، بيجي من البيتري جلاند بكميات عالية وما في نيجاتيف فيدباك، ودي موست بروبلي يكون ايودين ديفيشنسي. طيب بالنسبة للإكس والزيت واضح الاثنين في منطقة بتاعت الهاي، يبقى ده الاثنين هايبر ثايرويديزم، لكن which is which is primary and which is secondary. إكس سكندري، إكس برايمري very good، و زد سكندري. ليه برايمري؟ لأنه هاي تي اس تي 4 عامل نيجاتيف فيدباك للتي اس اتش، والتي اس اتش لو يبقى في مشكلة في الجلاند، فيها هوت موديول، فيها كارسينوما، فيها أدينوما، بتطلع تي 4 بكميات كبيرة، تعمل لها نيجاتيف فيدباك لشنو؟ للتي اس اتش. طيب لو هما الاثنين هاي هاي هاي يبقى سكندري، في مشكلة بتطلع لنا تي اس اتش بكميات عالية، بتيتري أدينوما، كارسينوما، في أي مشكلة في البيتيتري جلاند بتطلع TSH بكمية عالية، بيعمل استيميليشن بيطلع T4 بكمية أكثر. This is normal، معروف بالنسبة لي. هذا مكان الأمر الثايرويد. Any question في الثايرويد؟ أي صورة ممكن تتوقع تجي؟ أعرف أي صورة، مثلا هذه hypothyroidism، هذه برضو hypothyroidism، هذه hyperthyroidism، hyperthyroidism، أوكي؟ كلها hypothyroidism. الهايبر واضحين جدا إنه نكسر صالح، واضح في عيونه. جاهزي الآية. يس. ما تنقول غويتر ما تنقول جريفز ديزيز. لا غويتر أنت أي لارجمنت في ثايرويد جلاند ديز غويتر. أي تضخم. لو أي جاء أي واحد جاء مرة قدامه عنده تضخم في الغدة الدرقية يقول هذا الشخص عنده غويتر. لكن بعد ذلك بعد الفحص حتى تحدد هل هو جريفز. جريفز ولا هاي. يعني ما ب... يعني ممكن يكون غويتر لكن عنده هاي وثايرويدز. نحن نتكلم غويتر موجود قلنا بتذكر وقلنا غويتر ممكن يكون إيو ثايرويد يكون الفحص بتاعه بتاع الهرمونات على الثايرويد بتاعته نورمال أو ممكن يكون عنده غويتر عنده هايبر ثايرويدز للجريفز أو ممكن يكون عنده غويتر يكون عنده هايبو ثايرويدز للأيدين ديفيشنسي في حالة الأيدين ديفيشنسي يحصل لهم غويتر ليه لأنه ما في برودكشن أوف تي 4 ما في نيجاتيف فيدباك على التي إس إتش يبدأ التي إس إتش بيطلع بكمية أعلى بيعمل استيميليشن للجلاد تتضخم في حجمه عشان تكمبنسيت عشان يعوض نقص الثايروكسيد عشان كده يكون عندهم غويتر يبقى الغويتر ممكن يكون هايبو ممكن يكون ايو ممكن يكون هايبر ايو تكسر بس لو ايو يعني متعادي ايو مثلا في مرحله ذكرت انا لما تكون في الفيميل في مرحله البيوبرت مرحله البلوغ يحصل لهم تغيرات فيزيولوجيه من ضمنها يحصل لهم سلايت لارجمنت اوف ثايرويد جلاند which is goiter في النهاية هو goiter it's like ولا مودل this is large amount of thyroid gland وتقوم انتم الفيميلز لانه في فرحة بتاعت البلو مرحلة بتاعت البيبرتي بيكونوا مهتمين بأي حتة في جسمهم بيدقروا في الأشياء العين فبشوفوها في المراية شوفوا انه حصل تغيير في المنطقة بتاعت الرقبة ف this is the large amount of thyroid gland goiter يمشوا الدكتور بيجوكم كثير ان شاء الله بعد تشتغلوا يجوكم تعمل فحص للثايرويد هرمون تي اس اس والتي 4 والتي 3 تلقاهم نورمال يعني جاست 3 اشورنس انه ذيس نورمال تغيرات فيسيولوجيه تحصل في فتره محدده من العمر بعد ذلك طريق حتى ديورينج بريجننسي بيحصل ستايد لارجمنت ثايرويد جلاند عشان يدي الام والطفل اللي جوا ثايروكسيد ذيس از نورمال عشان كده احنا ما كل غويتر على طول نقول الغويتر ده هايبر ثايرويدزم والغويتر ده هايبو ثايرويدزم والغويتر ده ايو ثايرويد نورمال ما لم تعمل كشف يعني أثناء الكشف أنت ممكن تحدد تمشي في اتجاه هل هو هايبو ولا هايبر بالأعراض والعلامات اللي ذكرناها في كل مرض في الهايبو والهايبر سيرجيز أوكي؟ طيب دكتور يعني لو جتني صورة ما أكتب غويتر أكتب هايبر ما بتكتب أنت الخيارات موجودة أوكي. السؤال بيكون واضح لو أنا جبت عليك كده أقول لك مثلا what's abnormality you see is this patient لو كاتب لك من ضمنها غويتر صح بص على الجويتر على طول لو جبت عليك مثلا هذا يقول لك هذا المريض مثلا عنده غويتر وعنده بروبلم في الثايرويد جلاند ها نيم ذيس اي ساين اكسف سالمس تلقاه من ضمن الاجابات اكسف سالمس لو سالتك منها وايش ايش الامر ايش الاسوشيتد بروبلم الاكسف سالمس احسب في الهايبر ثايرويد صح يا جبت عليك مع الهايبر ثايرويد او جبت عليك مع الجريفز ديزيز ما توضح من كده اوكي هذا انتهى مين تاني هذا ده سهل طبعا الطفل ده زي وسالتكم انه شكله كيف يعني او بيس ولا نورمال ولو قلت لهم كلاس كم تقولوا كلاس كم كلاس 3 واضح كيف بدي الاوبيسيتي واضح تعرف الفات ماس which is variable لكن النورمال كم اوكي تعرف كيف تكالكوليت البودي ماس اندكس عارفين المعادله بتاعت البودي ماس اندكس ايوه تعرفوها تعرف الريسك فاكتور بتاعت الاوبيسيتي ايش بيسبب هذه المعادله بتاعت ال بي ام البودي ماس اندكس وتعرف الكلاسيفيكيشن يعني كلاس 1 من كم لكم كلاس 2 من كم لكم كلاس 3 من كم لكم اوكي طيب يا دكتور اللي اول سؤال اي كلاس هو قلت كلاس 3 لا انا حتى لو سالتك حتى لو سالتك مش بعتمد على الصوره اقول لك تتوقع يكون كلاس بعطيك ممكن لا ممكن اعطيك ممكن اعطيك رقم عادي اقول لك هذا الطفل البودي ماس اندكس تبعه 36 كلاس 2 كلاس 2 كيف تصنف الان تكون عارف هو كلاس كم اوكي تكون عارف البري اوبيس اوسو والنورمال رينج والاندر ويت اوكي دي برضه نفس الكلاسيفيكيشن برضو التايبس اوف البيسيتي اللي هي ابل شيب ولا بي شيب. تعرف برضو دي تعرفوها يا شباب ما الابسوليوت ويسير كونفرنس، لانها برضو واحده من الحدود اللي بتحدد الاوبيسيتي والريشيو اللي حسبناه ويست هيب ريشيو في المين كم وفي الفيميل كم. ما في اسهل من كده يعني. لو رجعت للريبورت هذا الذي اللي بيجيك من الاوبيسيتي سهله دي ما حنجيبها. دايابيتس كومبليكيشن اوف دايابيتس طبعا نزل دائما عن كومبليكيشن اوف دايابيتس بتحصل كيف. هذه ممكن صورة هذه ايش الكومبليكيشن واضح. مثلا سالنا هذه الفيدرينا يعني واضح هذه الكليه صح. لو سالنا ايش هذه بيتنج ايديما بيتنج ايديما وهذا تعكس الايش النيوروباثي اللي هو اختلال في شنو في الاعصاب في الاحساس. نفس الشيء هذه اللي هي دايابيتيك سيبتيك فوت او ألسر ها ومعروف ايش الحاجه اللي بتاثر فيها اللي هو الحاجه المتساهمه بتخلي المريض يعمل يحصل له دايابيتيك سيبتيك فوت اللي هو ماكرو ماكروفاسكولار ديزيز والنيوروباثي والجلوكوز والديد تيشو. دي كلها بتسبب المشاكل هذه. هذه الريتينا واضح الريتينا يعني فيها لو الصوره شفتها شويه تلقوا فيه هيموريج في البدايه تعرف ولا في هيموريج في البدايه جزء منه يتحول لاكسيدين وفي النهايه يصير الريتينا ديتاشمنت بلايندنس. دي واحده من الكومبليكيشن في الاي بتاعت الدايابيتس اللي هو يحصل في الـ في الـ في الـ في البلود فيزلز اول مايكرو ديس مايكرو انجيوباثي مايكرو انجيوباثي يحصل تغيرات في الاوعيه الدمويه الدقيقه جدا بتاعت الريتينا يحصل في البدايه هيموريج والهيموريج يتحول لاكسيدين وبعد ذلك يحصل ريتينا ديتاشمنت يحصل بلايندنس. دي اسمها ايش؟ كترات المويه البيضاء واضحه جدا وواحده من الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس. تحصل ثاني وين قلنا؟ دايابيتس في اندوكراين بروبلم ثانيه بلايندنس نشوفها دي اللي هو الانفكشن في القم وفي ايش لانه الناس الدايابيتك الميرز بتاعتهم فيري لو و برضه هذه في ميس لايف وبيس وبيس اور نوت اصدقين هذا يعني هذه كلها هذه كمان واقفه على ميدان هذه ما شاء الله عليها متحافيه طيب اخر براكتيكال كوشنج سندروم ايش؟ هذا مو فيس كوشنج سندروم كل الاعراض والعلاجات بتاعت كوشنج سندروم بتلقاها بالصوره هذه. هذا برضو مو فيس والصغيره دي اسمها شنو؟ ايش اسمها هذه؟ بفالو هم بفالو هم ودي ترانكال اوبيسيتي ترانكال اوبيسيتي اوكي. هذا مو فيس واضح وجه قمري هذه واضحه مو فيس مع كمان اللي هو الفلاش او الريدنس في السبيس. وايش هذه؟ بفالو هم ماشر على بسها بفالو هم. وايش هذه؟ اوسيوروز. دي كلها من الكومبليكيشن بتاعت اكسس كورتيزول. كوشنج سندروم نادي من اكسس كورتيزول. وايش هذه؟ استرايك بيربل استرايك بيربل استرايك تخططات في الابدون بيربل استرايك برضه مع الناس كوشنج سندروم. وده اللي هو بروزنج بروزنج اللي هو نسف تحت الجلد برضه بروزنج نسف تحت الجلد وتحصل وهذه البيبتيك ألسر قلنا الناتج من ايش؟ من الاكسس كورتيزول. الكورتيزول بيعمل انهبيشن للبروستاجلاندين البروستاجلاندين also fungal infection صح؟ ده في الاورال كافيتي في الماوس وهنا في شنو في النيلز اوف ذا فينجر. ودي برضه ناتجه من ايش؟ من اللو اميونيتي لانه الكورتيزول بيعمل ايش؟ بياثر على خلايا الدم وبيقلل الاميونيتي. دي هاو تو يعني ريديوس سايد افكت اوف الكورتيزول يو نو هاو تو ريديوس ات سمول بوسيبل دو شورتست بوسيبل ديوريشن لوكالي بوسيبل لازم مع فيتامين دي هاو تو ستوب ات جراديولي. دي برضه واحده من الحاجات. وجه القمري هنا السترايب بفالو هم ستيفو روزيس. Any question؟ مش لأنه أنا أعطيته موجود مع حسام هذا. طيب دكتور هذا موجود مع حسام بس لأنه قاعد هذه ما تبعنا. خلاص فهمتوا حاجة؟ قدرتوا تستغلوا حاجة الامتحان جاي منين؟ شكرا دكتور الله يعطيك العافية. المراجعة السريعة هذه الامتحان ما يطلع منها. خلاص تاخذ حاجة ذريعة؟ السلام عليكم. ما في البلاك.